سفر عن وطن المحبوب. سفر عن وطن المحبوب. أبعد الابن العطوف عن أمه الرحيمة المقعدة على سرير المرض والألم. في طريق سفره وهو يقطع الفيافي والقفار إلى مقصده لم ينقطع منه الحنين إليها، ولم تنس ذاكرته ملامح أمه وهي تداري التألم عنه شفقة عليه ورأفة به، فجاد الشوق والوجدان بنارهما في صدره واشتعل التساؤل عن حالها، فوافته أبياته الصادقة على غير ميعاد، فراح يبعث بالأبيات صادحا بها إلى أمه شفاها الله. إلى أمه شفاها. على مفرق شروره كنت أحس بضيق تنفاسي، أحس بخنجرا بين الضلوع العود يطعني، أحس إنه ليا مني جلست ضيق مجلاسي، بلا مني بغيت أقف عظامي ما يشيلني. على مفرق شوره كنت أحس بضيق تنفاسي، أحس بخنجر بين الضلوع العود يطعني، أحس إنه ليا مني جلستي ضيق مجلاسي، ولا مني بغيت أقف عظامي ما يشيلني. وأحس بنار ما بين الجفون الطير النعاسي، وأحس بخافقي يم الحجاز وناسه يحني، وتوهب نظرتي وطرد عن التخمين هوجاسي، وأقول الله على غاني غواني يهيطمني، وتوهب نظرتي وطرد عن التخمين هوجاسي، وأقول الله على غاني غواني يهيطمني. غريب وشايل هم ثقيل وعصب الراسي، تعابير الحزن بانت على وجهي ولا عني، يسيل الدمع من عيني غزيري بالقرطاسي، وانا مدري على وين الظنون اليوم ودني. يا يمه يا بعد كل القصيد ويا بعد ناسي، كتبت لك اصدق حروف القصايد واسمعي مني. انا يمه حفرت اسمك بقلبي قبلك الراسي، وجيتك يوم خطواتي على دربك يقدني، تنحرت الطريق الصعب لا داله ولا ناسي، أبي أطهر يدين الخلق لا من جيت تحضني. وشفتك من على ذاك السرير وجيتك مواسي، أواسيك ومجامير الحزن فيه يشبني، وشفتك من على ذاك السرير وجيتك مواسي، أواسيك ومجامير الحزن فيه يشبني. أقاسي ما تقاسينا وانا وشلون ما قاسي، يا صار الوجع يمه قبل يسكنك يسكني، أحس بكل آهاتك مدام إحساسك إحساسي، أحس إن الجروح اللي يتل إنك يتلني. يا رمز الطهر يا أعذب قراح صب في كاسي، شربته وارتوت منه الجوارح من صغر سني، زرعتي طيب واثمر لك غلا في وقت نقياسي، يوم تطيب لرضاك القصيد يجيك متعني، زرعتي طيب واثمر لك غلا في وقت نقياسي، يا أم الطيب لرضاك القصيد يجيك متعني. خطاك السول وطبع المرض يا الغالية قاسي، خطاك السول وحاول المرض كي بعدك عني، خطاك السول وحاول المرض كي بعدك عني. بيتك بالعمر يغلى الغوالي يا بعد ناسي، مشغول الله يشافيك وعليك الله يطمني فديتك بالعمر يغلى الغوالي بعد ناسي مشغول الله يشافيك وعليك الله يطمني فديتك بالعمر يغلى الغوالي وقول الله يشافيك وعليك الله يطمني ولي بعد ناسي وقول الله يشافيك وعليك الله يطمني.